قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآيات المباركات التي سيذكر بعضها في هذه الليلة إن شاء الله متعلقة بآدم صلى الله عليه وسلم وقصته، فيتحمل قصة أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكما لا يخفى عليكم فإن القصص القرآنية يشكل ما يقارب ثلث القرآن، وله أهميته، وأمرنا الله سبحانه بالتذكير به إذ قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذ قال: واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى غير ذلك من الآيات المباركات الواردة في هذا الصدد. فلذا ينبغي أن نعي القصص القرآني وأن نتدبره وأن نتفهمه. هذا ومما ينقم على جهاز التعليم أو أجهزة التعليم في بلاد المسلمين عدولها عن قصص الأنبياء إلى ترهات وخرافات ليس من ورائها كبير طائل وليس من ورائها عظيم فائدة. فما الفائدة من دراسة قصة إخناتون أو مينا أو خوفو وخفرة ومنقرع ونابليون بن بنابرت، وترك قصة الخليل إبراهيم وموسى الكليم وروح الله عيسى صلى الله عليه وسلم وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يستفيده المسلمون إذا درسوا حتشبسوت وحورس ونحو هؤلاء، وتركوا قصة خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم؟ فمن الانتكاسات ومن سوء الفهم ومن ضياع الوقت أن تفنى الأعمار في دراسة إخناتون وخوف وخفرة ومينة ومنقرع وغير هؤلاء، وتترك قصص الأنبياء الذين هم أسوتنا والذين هم أئمتنا والذين هم قدوتنا. هذا وإن كان القوم المسؤولون عن التعليم في بلاد المسلمين عدلوا عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلنقبل نحن عليها، ندرسها وندرسها. وقد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقربة من أجل القربات التي نتقرب بها إلى الله تدارس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وقد قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فيجدر بنا وبإخواننا في المعاهد العلمية الشرعية وبغيرهم في المساجد والمجامع والمحافل أن يتناولوا قصص الأنبياء بالشرح والبيان، واستنباط ما فيها من العبر والفوائد امتثالا لأمر الله أولا، إذ الله قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وكذا لإحداث العبر والعظات، إذ الله قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والاستنباط الفوائد والأحكام والفقهيات فضلا عن أصول الدين والتوحيد وسلامة المعتقد من تدارس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنداء إلى إخواننا الذين يدرسون العلوم الشرعية أن يولوا كتاب الله سبحانه والذي منه قصص الأنبياء، أن يولوا ذلك اهتماما عظيما، وأن يعرفوا الأبناء والشباب والكبار من هو الخليل إبراهيم عليه السلام، من موسى الكليم، من عيسى روح الله، من داود، من سليمان، ماذا حدث لهؤلاء ولمن أرسلوا، وماذا كانت دعوتهم، من آدم وكيف كان وما الذي فعل وكيف خلق وإلى أين انتهى، كل هذا يجب أن نتعلمه وأن نعلمه أبناءنا وبناتنا وشبابنا، ونعلم رجالنا ونعلم أممنا ذلك. فالأمم أفنت أعمارها في ضياع وأسست كليات بل وجامعات لتدريس تاريخ مزيفة وتاريخ مكذوبة ولا تعلم لها أسانيد، بناء في بعض الدول على تراجم ترجمها بعض الكفار للغات الأولين، والله أعلم بوجوه الصواب منها. فكان لزاما أن نحيي فينا تدارس قصص الأنبياء وتدارس قصص الصالحين لأخذ العبر ولأخذ العظات، وكما أسلفت فضلا عن امتثالنا أوامر الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، فكم من آية فيها واتل عليهم، وكم من آية فيها فاقصص القصص، إلى غير ذلك، والله أعلم. يقول تعالى في ذكر ذات خلق آدم صلى الله عليه وسلم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبرهم الله سبحانه وتعالى، أخبر الله الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. قيل في معنى الخليفة إنه يخلف أقواما سبقوه من الجن كانوا قد عثوا في الأرض بالفساد، ولا يعلم لهذا مستند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا إنه خليفة كما قال تعالى: وجعلكم خلفاء الأرض، يقوم بأمر الله في الأرض. وثمة أقوال أخر، فالله أعلم بوجوه الحق والصواب في ذلك. الشاهد أن الله جل ذكره أخبر ملائكته عليهم السلام أنه سيجعل في الأرض خليفة، فلما أخبرهم بذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك ونقدس لك، أي كيف تجعل فيها؟ قيل ليس على الإنكار من الملائكة، ليس على الاستنكار، إنما مجرد سؤال: هل نحن قصرنا في شيء؟ هل نحن توانينا عن طاعتك في شيء يا ربنا؟ الشاهد أنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فإن قال قائل: كيف عرفوا ذلك؟ مع أنه لم يكن هناك على شكلة آدم من سكن الأرض. فقيل إنهم توقعوا ذلك، وقيل لعلهم أخبروا بذلك، أخبرهم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أو غير ذلك، والأخير مستبعد هنا والله أعلم، والأظهر أنهم قالوا ذلك توقعا منهم، قالوا ذلك توقعا منهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ثم قول ثالث، وكما أسلفت لا أعلم له دليلا، أنه كان رجال من الجن يسكنون الأرض فعثوا فيها بالفساد وسفك الدماء، ولكن لا يعلم له مستند. قال تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وسفك الدماء كثرة الصب، كثرة القتل، المراد بالسفك هنا كثرة القتل، يسفك الدماء، فدل ذلك على أن سفك الدماء من المحرمات ومن الكبائر العظيمة. قد استنكرت الملائكة ذلك، أو أن يحدث ذلك قبل أن يخلق آدم عليه السلام. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قيل في معنى نسبح بحمدك، نمزج التسبيح بالحمد، نقول سبحان الله وبحمده، وقيل نسبح وتسبيحنا لك إنما هو فضل منك علينا أن وجهتنا للتسبيح فنحمدك إذ أعنتنا على تسبيحك، نسبح بحمدك. كما في قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي من فضل الله عليك لست بكاهن ولا مجنون. فقولهم نسبح بحمدك على الوجه الثاني، نقول سبحان الله وأنت الذي أعنتنا على أن نقول ذلك فلك الحمد، هذا الوجه الثاني، نسبح بحمدك ونقدس لك. قيل من معاني التقديس التطهير، قيل من معاني التقديس التطهير، والمعنى ننزهك عن كل ما يصفك به الواصفون الكذابون، ننزهك عن كل ما يصفك به الواصفون الكذابون. كذا قيل: فالله أعلم ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة الذين هم مقربون تخفى عليهم أمور لا يعلمونها، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ولم تفصل طريقة خلقها هنا، وإنما فصلت في سور أخر وأجمل التفصيلها هنا. هنا خلق آدم، علم الأسماء كلها، علم الأسماء كلها، أما بداية خلقه من تراب أو من طين أو من طين لازب أو من صلصال أو من صلصال كالفخار، فكل ذلك مفصل في آيات أخرى. وكذا في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منها: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنوه على قدر ذلك، منهم الأحمر والأسود وما بين ذلك، ومنهم الأبيض والأصفر وما بين ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: لما خلق الله آدم، أو عفوا لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، أي قبل أن تنفخ فيه الروح، وهو المعني بقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قيل: هو الوقت ما بين نفخ الروح فيه إلى ما بين تصويره إلى نفخ الروح فيه لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا يذكر ولا شيئا يعلم أو تعلم ماهيته. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال بعض أهل العلم: أطلق عليه آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وقيل أطلق عليه آدم من الأدمة والسمرة، ومنه كان موسى عليه السلام آدم، أي يميل إلى السمرة، والله أعلم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: علم آدم الأسماء كلها. أسماء ماذا؟ أسماء كل الأشياء، لعموم اللفظ في قوله الأسماء كلها، وللحديث: أنت أبونا الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. قيل: حتى الكوب، حتى المناديل، حتى الميكروفونات، حتى الملابس، حتى العصي، حتى المساجد، وبكل اللغات. علم آدم الأسماء كلها، فالآية على عمومها شملت أسماء كل شيء، وهذا اختيار جمهور المفسرين في هذا الصدد. ثم عرضهم على الملائكة، أي ثم عرض المسميات على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في كونكم، في كون الذي سيكون خليفة سيفسد فيها ويسفك الدماء، إذ وصفتموه بذلك. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال كثير من أهل العلم: يؤخذ من ذلك أن الشخص إذا سئل سؤالا لا يعلمه يجب عليه أن يكل العلم إلى الله سبحانه، فالملائكة الذين هم أعرف الخلق بالله أمسكوا عن الجواب لما جهلوا، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح فلم يجب فيها بجواب، ونزلت: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليس بعيب أبدا إذا سئلت عن شيء لا تعلمه أن تقول: الله أعلم، وأيقن أن فوق كل ذي علم عليم، وأنك لا بد أن تتواضع، فكم من شخص يسكت وهو أعلم منك. عليك أن تتواضع لله، ثم أيضا تسأل أهل الذكر فيما لا تعلم. فثم أمور جهلها حتى الصحابة إلى أن علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ودخل لم يعينهم، لم يعين صفتهم، الصحابة اختلفوا: من هم؟ قال: فريق هم نحن الذين صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلنا معه وغزونا معه. قال آخرون: بل أبناؤنا الذين لم يشركوا بالله شيئا وأجابوا بأجوبة ولم تكن إجابة واحد منهم صائبة، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولم يكن هذا الجواب ليخطر ببال واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا نبي الله داود عليه السلام، نبي آتاه الله الحكمة وعلمه العلم وقضى في قضية ولم يصب وجه الصواب فيها، لم يصب في الحكم فيها. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكذلك في قضائه في المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن واحد منهما، قضى بالولد الآخر للكبرى، وكان قضاء مرجوحا إلى أن قضى ولده سليمان عليه السلام بالولد للصغرى بدليل شفقتها ورحمتها لما قال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فأدب من الآداب التي يجب وليست فضلا على طالب العلم أن يتحلى بها، أن لا يتكلم إلا بعلم، أن لا يفتي إلا بعلم. وليس بعيب أبدا أن تكل العلم إلى الله في حال عدم علمك، بل هو فضل من الله عليك أن تتواضع وأن تمسك عن الفتيا بغير علم. وقد ذكر العلماء في ذلك أمثلة كثيرة، قالوا فيما قالوه إن الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة فأجاب في 32 بقوله: الله أعلم. فليس بعيب أبدا. وقيل لعلي بن الحسين زين العابدين: إنه لا يليق بك وأنت رجل من آل بيت النبوة الطاهر الكريم وسيد من سادات بني هاشم أن تسأل عن شيء ليس عندك فيه علم. قال: وأضر علي في ديني من ذلك أن أتقول على الله بغير علم أو أفتي في أمر لا أعلمه، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد أننا لا نتجرأ ولا نفتي ولا نتكلم فيما لا علم لنا به، وليس هذا بمتوقف على علم بعينه. فكما أننا لا نفتي في الأمور الدنيوية إلا بعلم، فإذا سألت عن علاج لمرض من الأمراض البدنية فإنك تسكت إلى أن تسأل طبيبا مختصا يفهم ما الدواء، حتى لا يتناول دواء آخر فيضر. وكذلك إذا كانت ثم مشكلة في الكهربائيات فتسأل كهربائيا يرشدك إلى وجه الخطأ والصواب، حتى لا تقدم على الشيء يكون فيه حتفك ويكون فيه هلاكك. فكذا العلوم الشرعية التي أخطر، لا تقل على الله ما لم يقله، ولا تخبر عن الله بما لم يرده، ولا تخبر عن رسول الله بما لم يقله ولا بما لم يرده صلى الله عليه وسلم، فإنها جناية من الجنايات. وقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكن دقيقا فيما تنقل عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت المتضرر أولا وأخيرا نعم قد يتضرر قوم، ولكن أنت تحمل اسم إضلالهم، تحمل اسم غوايتهم بسببك. فكان من الجدير بكل شخص أن يتحفظ فيما يقول، ويمتد هذا إلى العلم بالسياسة والعلم بالأخبار التي تجري فيما بيننا. تقول قد تقول الصواب كذا هو ليس بصواب، قد تقول فلان فعل هو لم يفعل، أو فلان لم يفعل هو فعل، قد تصوب رأيا من الآراء وأنت تجهل في هذا الباب، تجهل هذا الباب. فدائما تحل بالعلم، لست بأفضل من الملائكة لما سئلوا فقالوا سبحانك أي تنزعت يا ربنا عن أن يحيط أحد بشيء من علمك إلا بما شئت، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال سبحانه يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم بأسمائهم فوجئوا أن آدم يعرف اسم هذا هذا كوب، اسم هذا هذا ميكروفون، اسم هذا هذا منزل، اسم هذا هذا فأس. فوجئوا أن آدم يعرف كل هذه الأسماء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، أي ما أظهرتموه، أي من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وغير ذلك، وما كنتم تكتمون، أي وما كان يكتمه بعضكم أو كلكم. ومن المكتوم ما أظهره الله سبحانه من حسد إبليس لآدم عليه السلام. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله التوفيق لنا ولكم، اللهم آمين.